وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية لها سبب في النزول، لما عليه الصلاة والسلام أجلى اليهود من المدينة المنورة وهم قبيلة بني النضير، كانوا أهل المدينة في الجاهلية قبل الإسلام، إذا كانت المرأة مقلاة يعني لا يأتيها أولاد كانت تنذر بأنه إذا رزقت ولد تهوله أو تنصره. فلما اليهود عاثوا فساد في المدينة ونقضوا العهود مع النبي عليه الصلاة والسلام وما أصبحوا كمواطنين شرفاء، أرادوا يغتالوا النبي، أكثر من مرة وكانوا يؤذوا المسلمين على خلاف ما حصل عليه العهد والأمن والأمان. ففي حوادث أرادوا يغتالوا النبي، فلما كشف وفضح أمرهم أمر النبي بإخراجهم من المدينة. فكان بعض المنزورين أن يكونوا يهود أو يكونوا نصارى، فأرادوا يطلعوا مع اليهود هل يطلعوا من المدينة المنورة، فآباؤهم ما رضيوا، قالوا: يا رسول الله، كيف أبناؤنا يجلون ويتموا يهود أو يتموا نصارى، نحن نجبرهم على الإسلام وخليهم معنا، فكيف يدخل بعضنا الجنة وبعضنا يدخل النار؟ فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وضح الأمر والإسلام صار مكشوف واضح بعقائده بدلائله ببراهينه بشرائعه. فإكراه ما في، الإسلام في حرية المواطن فيما يعتقد، إلا إذا ارتد المسلم، إذا ارتد عن الإسلام فيستتاب، فإذا رجع إلى الإسلام وإلا فيقتل. وكذلك العرب في زمن المشركين كذلك لا يقرون على الوثنية وعلى عبادة الأصنام، فإما الإسلام وإما القتل لتوحيد الأمة العربية. أما إذا كان في دين سماوي ولو في تحريف ولو في انحراف، فالإسلام ودولته تركت للمواطن حريته في عقيدته الدينية. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والعقائد الصحيحة من العقائد الغير الصحيحة وإكراه ما فيه. فهذا ما حصل إلا في قرن العشرين تقريبا. أما قبل ذلك النصارى في أوروبا لما استولوا على إسبانيا والأندلس أجبروا المسلمين إما على النصرانية أو على الجلاء. في منهم قتلوهم أحياء، في منهم حرقوهم، في منهم قتلوهم تحت العذاب. فحتى النصارى بعض مع بعض الكاثوليك، فلما طلعت عقيدة البروتستانت فاتقاتلوا سنين، فكانوا إما بصير كاثوليك أو يقتلوا قتلا. أما مع أنه هذا ما خلاف الدين، خلاف في المذهب. كما أنه المسلمين لما بعدوا عن فقه القرآن كذلك كانوا يتقاتلوا المذاهب. الأحناف مع الشوافعة يقول كانوا سبب لخراب مدينة مرو، أي مرو في إيران خربت بسبب تنازع الشوافعة مع إيش؟ مع الأحناف. وكانوا كثيرا ما الحنابلة والشوافعة كمان يتقاتلوا يخربوا مساجد بعض البعض. هذا كله سببه البعد عن فقه القرآن. فمع غير الإسلام يهودي بتم يهودي، نصراني بتم نصراني، إلا إذا وجوده كان في ضرر على أمن المجتمع الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم في حياته وقال لا يبقين دينان في جزيرتي، في جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرتي في جزيرة العرب. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله الإيمان الحقيقي الذي يستوجب الإيمان بوحي الله والإيمان برسل الله والإيمان بكتاب الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة مثل الحلقة أو كل شيء اللي إيد الشنتاية شو اسمها؟ اسمها عروة. إذا كان واحد في بئر ودندلوا له حبل وفي له عروة وتمسك فيها وكانت العروة وثقى متينة، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الحبل ما بينقطع فيك والعروة الحلقة ما تفلت وإيد الشنتاية ما تسلت منك الشنتاية. فإذا استمسكت بالله، بدين الله، بوحدانية الله، بعبادة الله، بطاعة الله، وكفرت بكل ما يطغيك، بكل ما يضللك، بكل ما يباعدك عن الله، بكل ما يوقعك في معصية الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والله يعلم السر وأخفى، ويسمع الجهر والسر والنجوى، لا يخفى عليه خافية. ثم قال الله ولي الذين آمنوا. إذا كان إيمان حقيقي، إيمان العلم وإيمان الذكر وإيمان القلب وإيمان اليقين، إيمان العمل، إيمان الأخلاق، إيمان التقوى، إيمان الحب الإلهي، إيمان العشق الرباني، إيمان الوقوف عند حدود الله. الله ولي الذين آمنوا، الله يتولى الإنسان، يكون هو وليه وهو متولي أموره وهو الذي يرعى شؤونه وهو الذي يستجيب دعاءه وهو الذي يلبي طلباته. إذا كان إيمان حقيقي، إيمان الأنبياء، إيمان الرسل، إيمان الصديقين، إيمان الصحابة، إيمان الأولياء، الإيمان يا ابني إذا خرجنا عن المصطلحات رجعنا إلى مصطلح القرآن في آية قل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا كان الإيمان بمعناه الحقيقي بمعناه العملي، عمل الجسم بأداء فرائض الله وأداء محاب الله من الأعمال والأخلاق، إذا كان معه الأعمال الصالحة من أعمال القلب من الخشية والإنابة والمحبة لله والمراقبة والإخلاص والإخبات والصدق، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فبيخرجوا من ظلمات أخلاق الحيوانات وأخلاق النفوس الأمارة بالسوء، بيخرجوا من ظلمات الذنوب، من ظلمات المعاصي، كل ظلمة كل معصية لها ظلام تطفئ شيئا من نور القلب. فإذا صار إيمانه إيمان التقوى والإنابة والتوبة والاستقامة وإيمان الذكر والحضور والإخبات والإقبال على الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أهل الطغيان، أهل الضلال، من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا بقي في ظلمات المعاصي وفي ظلمات الكفر وتم مسترسل حتى خرج من الدنيا وهو على ظلمات كفره وشركه وإعراضه عن الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هو النمرود ملك العراق، لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام وجعلهم جذاذا وقطعا فأمر بسجنه وأدخله النار فأنجاه الله منها، فاستدعاه بدي يشوف شو هالقصة، كانوا في تلك العصور يعبدوا ملوكهم والملوك يصيروا آلهة يحكموا في شعوبهم بأهوائهم بأنانياتهم بشهواتهم بغضبهم بإله غير الملك ما يعرف. فإجا الإسلام أخرج الإنسان من عبوديته للإنسان إلى أن الناس كلهم متساوون أمام القانون الإلهي، ملكهم ومملوكهم، غنيهم وفقيرهم، سيدهم وعبدهم. فاستدعى بدي اشوف شو هالقصة، انه الان ما اثر فيه ولا وعم بدعي إلى عبادة غير الملك. حاج إبراهيم في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي. قال له مين ربك أنت؟ ليش ما تعبدني؟ قال أنا إلي إله. قال مين إلهك؟ فذكر له أوصافه، أن رؤية الله لا تستطيع العين هذه أن تبصره، لأن الله نور السماوات والأرض، فإذا الشمس على بعد 93 مليون ميل ما بيحسن الإنسان يحدق بها، وبلورة خلية كل شيء 5000 10000 شمعة وفيها زجاج كمان ما بيحسن يشوفها. فشلون العين بدها تحسن تشوف الذي نور السماوات ونور الأرض؟ فذكر له ربه بأوصافه، فذكر له من الأوصاف، قال ربي الذي يحيي ويميت. قال له إيه أنا أحيي وأميت. شلون يحيي؟ جاب 2 من السجن محكومين بالإعدام، فأمر بإعدام أحدهما، قال له إيه أنا أمتت زلمي، وعفى عن الثاني، قال له إيه أنا أحييت زلمي. هذا ما أحياء، وهي ما إماتة، هي وسائل. هو الله خالق الحياة بيحسن يخلق حياة جديدة، اللي موته بيحسن بيحيي، وهذاك اللي عفى عنه من الأول في حياة ما هو وهب الحياة، فما راد يأخذ يعطي معه، كان شافه ما راح يفهم. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فدام أنت إله والإله بده يكون على كل شيء قدير. فبهت الذي كفر، انبهت وتحير وما استطاع يجاوبه، قال له أنا بحسين أو يعمل له شيء دورة ولفة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كان واحد ظالم لنفسه مطيع لشهواته وأهوائه، معرض عن هدي الأنبياء ووحي السماء، فهذا شنو الله بده يهدي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإيمان لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الله ولي الذين آمنوا. فالله ذكر مثال عن المؤمن وولاية الله له، سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم مع النمرود، فعظمت النمرود وجبروته والنار وإحراقها، ولكن إبراهيم كان ذلك المؤمن، إبراهيم كان ذلك العاشق لله، إبراهيم كان ذلك الإنسان الفاني بتعلق قلبه عن كل ما في هذا الوجود، ما له تعلق بمحبوب إلا الله، ولا في تعلق المحبة بموجود إلا الله. فالله أراد ما يمتحنه، الله عليم بذات الصدور، لكن أراد يجعل منه درس لمن يدعي محبة الله عز وجل. رزق ولده إسماعيل على الكبر، ولما بلغ عمره 12 سنة، وهذا السن أحب ما يكون الولد إلى والده، فأمره الله بأن يذبحه، وكان الأمر منانيا، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله أضجع على الجبين للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فغلام يافع ابن 12 سنة، فهذا غلام الإسلام، هذا في المدرسة الابتدائية تبع الإسلام. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فحياته لله ووجوده لله، ما قل لما، ما قل شو الفائدة، ما قل شو المصلحة، شو الحكمة. إذا عرفت الله بأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه عدل وأنه محسن وأنه منزه عن كل ناقصة، اذبح تذبح، هاجر يهاجر، فاقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فهذا ابن ما بيصير امتثال الأوامر الإلهية حتى القلب من جوا يسلم، ما بيصير إسلام القلب حتى ما يبقى في شعورك بالوجود إلا بالموجود الواحد بالمعبود. فمتى ما صار ما بقي لك شعور إلا بالله، هذا أول مقام الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. فإذا كان الله هو الأحب إليك بيصير محبوبك الأول هو مذكورك الأول، هو الذي إرادتك ومرادك وميولك ورغباتك كلها مقيدة إليه. اللي بيحب المال في سبيل المال يبرد وبتعب وبيخاصم وبيغاضب الناس وبيعادي، وقد يعرض نفسه للهلاك لأنه صادق في محبة إيش؟ في محبة المال. فالله ذكر المؤمن الذي يتولاه الله لما الله أمره بأن يضع هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، هيك الله أمره، فأخذ هاجر جاريته وابنها إسماعيل ووضعهم بواد لا ماء ولا طعام ولا ناس ولا عالم، ما كانت وادي، وضعهم ونزلهم ودار ظهر ومشي. فهاجر نادته يا إبراهيم يا إبراهيم، ما رد عليها، يا إبراهيم ما رد عليها. بعدين خاطبته، الله أمرك بذلك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ابن شو الإيمان هذا؟ فلو ما رأوا الله أقرب إليهم من حبل الوريد، لو ما كانوا مع الله حسا وعقلا ومشاهدة بل وإيمانا غيبيا، إذا كانوا عندهم إيمان غيبي، بعض الأوقات الإيمان الغيبي لا يقل عن الإيمان الشهودي. فرجعت عطش ابنها، دورت على المي، كانت أعلى عن جبل الصفا، نزلت إلى جبل المروة، بينهما كان وادي، راحت وأجت تلتمس الماء، فهبط جبريل فضرب الأرض بجناحه فنبعت زمزم، فرجعت فرأت الماء ينبع، فقالت له زمزم، يعني حوط الماء خليها إيش، ما أدري، النبي قال لو تركتها لكانت عينا معينا. فأجوا العرب شافوا المي، والعرب يدوروا على المي، فقبيلة جرهم كلها أقامت وين؟ الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. النبي طلع إلى بدر ما لأجل الحرب، لأنه ما أخذ سلاح الحرب من الدروع والخيل والعدة الكاملة، صنع لي قافلة تجارية لأجل يصادرها مقابل ما صادروا من بيوت وأموال المهاجرين. اللي كان يهاجر كان ينهبوا له بيته دكانه متجره ويشلحوه ما يخدوا معه شيء. فلما الإسلام احتمى في المدينة مرت قافلة قريش، كان النبي حاطط مخابرات يتبصروا قافلة قريش حتى ترجع. فلما رجعت طلع النبي إلها، بلغ قريش طلعوا الجيش، فاصطدموا. ما في تكافؤ بين جيش المشركين وبين جيش النبي، جيش من ألف بالسلاح الكامل، والنبي طالع 300 زلمة، 313 15 بالسلاح البسيط. الله ولي الذين آمنوا. فصارت المعركة، الله نصر الذين آمنوا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهاجر الله عز وجل بعث لها لما اجوا على الماء، اكلوا هذا الماء تبعي، قالوا له ايه بالاجرة نشتري منك المي. فالله بعث لها من حيث لا تحتسب. فسيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، القي في النار وهو في هوية المنجنيق، ظهر له جبريل، قال يا ابراهيم هل لك من حاجة؟ قال اما اليك فلا. قال سل ربك. قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. سيدنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سيدنا موسى لما الله ارسل الى فرعون قال اذهبا الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع شو اي حكي بده يحكي انا سمعه، واي فعل بده يفعله انا شايفه اسمع وارى. انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعلم الى اخر الايه. فموسى وعصايته أمام فرعون وجيشه ودولته بحكم الله ولي الذين آمنوا. فالمؤمن الذي آمن بالله وآمن بوحي الله وآمن بشرع الله وأدى أوامر الله ظاهرا وباطنا وفهم وعلم شرع الله بكل أبعاده وبكل أهدافه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان وحده، لكن لما آمن بقلبه الإيمان الذي كان ما يغيب عن الله طرفة عين صلوات الله عليه وسلامه، فإيمانه بأوامر الله كان يقوم الليل حتى انتفخت أقدامه. لم إيمانه بتبليغ رسالة الله قال والله لا أرجع عن ما أرسلت به حتى ينفرد هذا الرأس عن هذا الجسد، عذب أوذي هدد أحاطت به الأخطار، أبري برطلوه دفعوا له الأموال قدموا له النساء تنازلوا له عن الزعامات كل ما أغراه. فهذا من رشحات الإيمان القلبي. فالله ولي الذين آمنوا. فالله عز وجل لما أرادوا أن يغتالوه في بيته وتآمروا في دار الندوة، وإذ يمكر بك الذين كفروا اتفقوا يقابل قتل النبي بسيف بسيوف متعددة حتى يضيع دمه ما ينعرف قاتله أو بربطوه على جمل وبيهججوا الجمل في الصحراء حتى يموت عطشا وجوعا أو بيحبسوه سجنا مؤبدا بعدين اتفقوا على القتل فأخبره الله وأذن له بالهجرة لما خرج 70 مرابطين قدام بيته الله ألقى عليهم النوم ووضع على رأس كل واحد منهم كفا من تراب دخل الغار لحوع الغار الأثر الله ولي الذين آمنوا وصلوا إلى الغار وها هنا انقطع الأثر اجوا بدهم يدخلوا كان الله عز وجل أمر العنكبوت وأمر الحمام هيت بيض وهداك عشيش سد الغار ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي ظنوها شغلة عادية والحال شغلة ربانية هكذا من صدق الله يصدقه الله ليجزي الصادقين بصدقهم فأول الإيمان أول إيمان النبي كان في غار حراء كان كل سنة يعد شهر شهرين مع الله ينقطع سيدنا إبراهيم أول إيمانه وواعدنا موسى 30 وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 هذا يسموه سلوك الذكر في سلوك الصحبة والرابطة والحب لأحباب الله إذا صدق في الحب صدق في الارتباط القلبي الحب الخالص كمان مثل صار الصالح ما دخلوا في الغار ولا راحوا إلى جبل الطور ولكن صحبة صادقة مع رسول الله محبة خالصة مع رسول الله كان أحب إليهم من أولادهم وآبائهم وأموالهم وأزواجهم ومهجهم وأرواحهم فهذا أول الإيمان ولأن الصحبة تعطي هذا الإيمان كانت الصحبة فرض على المسلم وكانت دار الإسلام هي المدينة وبقي غير المدينة كانت كل دار كفر فكان يفرض على المرأة وعلى الرجل على المسلم وعلى المسلمة الهجرة ليش؟ لحتى يأخذ إيمانه من صحبة رسول الله من مجالسة رسول الله من محبة رسول الله من هدي رسول الله من وحي الله حتى فتحت مكة النبي بعث لمكة نوابا عنه ووارثة عنه ومن يصلحون ليكونوا أساتذة إيمان وقلوب وحكمة وتزكية فقال لا هجرة بعد الفتح لأنه صار في مكة في مين يحسن النيابة ويحسن الوكالة نزلوا في معركة مع العرب لما ارتدوا سيدنا أبو بكر العرب كل ارتدت باصف في غير مكة ومدينة والطائف أما العرب إلى اليمن إلى الخليج إلى الأرض كلها ارتدت فقام سيدنا أبو بكر ليطفئ نيران الردة أطفأها ب14 خلاص من هون أرسل الجيوش إلى الفرس وإلى الرومان إلى الدولتين الأعظم بطاقة الله ولي الذين آمنوا معها وآتيناه الحكمة وآتيناه حكما وعلما. فالإيمان إذا كان بمعناه الحق، الإيمان إذا بمعناه الحي، الإيمان إذا كان الروح والنفس والحس والقلب مع الله، ف ويهجر ما سواه، يكون قلبه ما معلق لا بالولد ولا بالمال ولا بأي شيء إلا الله والله وحده. ظاهرا ما في مانع يكون مع الخلق، أما قلبا وحبا ورغبة وإقبالا وتوجها لا. فهذا أول الإيمان. فإذا الإيمان الجواني صح، فبيجي الإيمان عاد إلى مدرسة القرآن. والقرآن إمتى بينفع؟ إمتى يهدي للتي هي أقوم؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والنبي كان يقول إنما التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. فإذا كان صار صاحب تقوى وصار صاحب قلب، عند ذلك يهتدي بهدي القرآن بنص القرآن. وإذا ما كان صاحب قلب، لو سمع أو لو قرأ أو حتى لو حضر الدرس، بيجي على الدرس إذا ما كان عم يغذي قلبه بالذكر، وإذا ما كان صار له الارتباط القلبي مع العارفين بالله، ما عرف أدب الصحبة، ما عرف أدب المحبة، ما عرف أدب المجالسة. سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كان بعض الأوقات واحد يسأل النبي سيدنا أبو بكر يتقدم بالجواب، الله نهى. لما النبي تأخر عن صلاة الجماعة وصلى بالناس أبو بكر، فأحس في نفسه خفة ونشاطا فأتى، فالصحابة أفرجوا له صفوفهم وهم في الصلاة حتى صار وراء أبي بكر فاقتدى به. لما سيدنا أبو بكر أحس أن النبي تأخر وهو الإمام والنبي المقتدي حتى صار وراء ظهر رسول الله، مذهب الشافعي ثم على مذهب الحنفي. فلما أنهى الصلاة قال: لماذا فعلت هذا يا أبا بكر؟ أنت إمام، الإمام بيكون قدام، هذا إمام صوري، أما الإمام الحقيقي هو النبي. لذلك في شرح الأجرومية لكن على طريقة أهل التصوف، فالمرفوع المرفوع ما بيرفع المرفوع هل بحسب قواعد النحو، بيرفع المرفوع لمرفوع المنزلة عند الله عز وجل. فإذا قال آمنت بالله قل آمنت بالله، لأنه كلمة الله هذا يعني شيء يعني من الترف العلمي. فقال له: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. النبي أمر بإعادة الصلاة وقال له صلاتك باطلة، ما قال له صلاتك باطلة. فمذهب الإمام مالك أخذ بهذا الحديث أنه يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه ولا تبطل صلاته. فببركة أبي بكر الصديق، قال الحجاج لما بيروحوا على المدينة الحرم ما بيسعه، فالناس بيجوا من جهة الشمال يقتدوا بالإمام، يكون الإمام من جهة الجنوب قدامهم، الناس بيجوا من ناحية الجنوب، من ناحية الجنوب بيصلوا، بيصير الإمام إيش وراهم. على مذهب الشافعي ما بصح، مذهب الحنفي ما بالصح. مذهب الحنبلي ما بالصح على مذهب سيدنا أبو بكر الصديق. مين أخذ بقوله؟ سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الأدب هذا من الحب، الحب من الإيمان، البذل بذل الروح، بذل الحياة من الإيمان. فإذا صار هذا الإيمان الله بيتولى. إذا الله تولى النبي قام بالإسلام وحده، لكن بتولي الله له. فلما تولاه الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا تولاك وكنت أنت حقيقة ولي الله متولي الله، تواليه ويواليك، تحبه ويحبك، تذكره ويذكرك، تنصره وينصرك، فدخلوا الحياة ودخلوا الجهاد وحاربوا الدنيا بهذه القوة وبهذه الطاقة. فبهذه الولاية صاروا أعلم علماء أهل الأرض. بهذه الولاية سحقوا وهزموا أعظم جيوش وأعظم دول أهل الأرض. بهذه الولاية الله عز وجل خلق لهم العوائد وقوانين الكون. بهذه الولاية آتاهم الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء. فهذه منين أخذوها؟ أخذوها من تعاليم القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. مر عبد الله بن عباس نام في بيت النبي، كان إحدى زوجات النبي بتكون خالته، حتى يرى تهجد رسول الله. فقام النبي في الليل للتهجد فتوضأ ودخل في الصلاة، فعبد الله بن عباس كمان توضأ ودخل في الصلاة. فالنبي استفتح بعد الفاتحة بسورة البقرة، وكان قراءة النبي ترسلا وترتيلا، حتى فقال يركع عند المئة آية. فاجتاز المئة آية حتى استكمل سورة البقرة، فقال يركع في نهايتها، فاستفتح بسورة آل عمران حتى استكملها، فاستفتح بسورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فظل النبي يقرأها ويبكي حتى طلع الفجر. فقام الليل حتى انتفخت أقدامه. طيب ما تعب؟ ما أحس بحرج، بضجر، بتبرم؟ فإذا كان واحد مع من أحب، هذا إذا كان جابوا لك عد المصاري وبدك تستلمهم، وإذا ما استلمتهم بكرة بيأخذوهم منك، بتنام؟ بتحس بألم السهر؟ العريس مع زوجته إذا كانت على كيفه وساهرته إلى الفجر بيحس بألم السهر؟ فالله يرزقنا يا ابني الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة. فالإيمان كان أصحاب رسول الله يقول للتابعين نحن قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. فكان الإيمان، الله يرزقنا الإيمان يا أبي، الله يرزقنا فوق الإيمان في الإيقان واليقين. بعد ما الله قال الذين يؤمنون بالغيب قال وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بقى حي على الفلاح. الأزهر يعني يفهم معنى حي على الفلاح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال اليقين هو الموت يعطي اليقين، لكن هذاك يعطي اليقين عين اليقين. بالموت بشوف الجنة عين الجنة، بشوف النار عين النار، بشوف الملائكة عين الملائكة. أما في علم اليقين، علم اليقين بصير يمكن تصل إليه وأنت في دار الدنيا. فكأني أصبحت بعرش ربي بارزا، وكأني ترى الأشياء الغيبية في مرآة القلب الممحي منها كل أثر من هذا الوجود. فإذا محى من نفسك ومن قلبك كل الموجودات، كل المتعلقات، كل المحبوبات، ما صفي إلا الله وأنت نحوه وإليه مقبل ونحوه متوجه، فعند ذلك بحكم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الله قال مثل نوره إن المنعكس في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يصير قلبه يتلألأ بالنور الإلهي فيضيء له طرق عالم الملكوت. آت القلب الله والله وحده، وهذا معنى من معاني لا إله إلا الله الذين قالوها مخلصين فيها. من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. فإيمانا رضي الله عنهم بقوة صحبة رسول الله وبقوة محبة رسول الله وخروج الدنيا من قلوبهم، ولذلك عمليا تركوها. النبي شاف أحد أبناء الأغنياء رابط لابس جلد كبش حاطه على بدنه على طاق الزلط ورابطه بحبله وجالس في المسجد يذكر الله. النبي قال انظروا إلى ما فعل في هذا الشاب، حب الله ورسوله، وحب الله ورسوله. لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الغذاء ويطعمانه أفضل الطعام، فترك أبوه نعمة أبوه، غنى أبوه، وترف أبوه، قصور أبوه، إلى هذا أبني، هذا كله فاني. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالظلمات ما كان شايف شيء، فهي بدها توبة وبدها إنابة وبدها مجاهدة وبدها سهر وبدها دوام الذكر ليل نهار ونهار ليل ماشيا وقاعدا. وكانوا يستعينوا عليها كمان ينحجبوا عن الناس، كانوا يسوحوا السياحة حتى ينقطع عن الناس عن الخلق، بالبراري بالقفار. هذا جبل لبنان كان يسموه جبل اللكام، كان العباد يأووا إليه يكتفوا، شوفي ورق الشجر، شوفي شيء من الثمر من الزعبوق كذا كله، حتى يستوحش عن كل ما سوى الله وما يبقى له أنس إلا بالله. فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالهداية إلى الله، الوصول إلى الله، المعرفة بالله، هذا اسمه طريق وتصوف، هذا اسمه قرآن. هل لك إلى أن تزكى، تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا كان مجموع القرآن، كان اسمه الفقه، مجموع القرآن من تزكية والهداية إلى الله والإنابة والذكر الكثير والتقوى الله حق التقوى، كله كان اسمه هذا إيش؟ كان اسمه فقه ومعرفة القرآن بكل أبعاده علما وعملا وذوقا وشعورا ووجودا، كان يسموه علم وصاحبه عالم. فبعدين هاللفظ مسخ وحرف وبدل، صار إذا يعرف شلون يغسل إيديه ووشه، شلون يستنجي، شلون جسده يصلي، شلون ينطق بألفاظ القرآن، هذا سموه علم. بينما اللسان يكون مترجم عما في القلب حتى يكون صاحبه عالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. السبب أنه المعلمين ما بيعرف إلا الشيء اللي بيتعلق بالجسد، أما يغوص من عالم الجسد إلى عالم الروح، إلى عالم الغيب، إلى عالم النور، إلى عالم مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا لا بيعرفه لا قراءة ولا فهما ولا ذوقا ولا شعورا ولا وجدانا ولا وجودا. ولذلك صفة الإسلام هيكل عظمي، هذا بالنسبة للي بيحج، للي بيصوم، للي بيصلي، للي بيقرأ القرآن وبترك الحرام. الحرام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الحرام العجب. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إذا أعجبت بأعمالك الصالحة. النبي رأى ستنا عائشة لابسة ثوب جميل تمشي وهي تنظر إليه معجبة به، فأعرض النبي عنه فقالت يا رسول الله ما ذنبي؟ قال إن الله معرض عنك. أنا شايف الله معرض عنك، فإذا الله أعرض عنك أنا مربوط بالله، أنا مقيد بالله، فأنا إعراضي ظل إعراض الله. إن الله معرض عنك ما دمت تنظرين ومعجبة بثوبك. فخلعت ثوبها فنزعته فتصدقت به، فتصدقت به. في واحد يعجب بطاعته، يعجب بعلمه، بشهادته. الكبر، الكبر هذا من الكبائر. الرياء من الكبائر. حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغفلة عن الله، غفلة عن الله. أنت مأمور بدوام إيش؟ بدوام الذكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. البطر، الأشر، المكر، الغش. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا ما فقه يا ابني. فوين العالم اللي بده يصير عالم القرآن؟ لا، بده يصير العالم عن الله، العالم بالله. فيأخذ علمه من مصدر الفيض الإلهي. وعلمناه من لدنا علما. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فسيدنا يوسف لما تولاه الله في قصر الملوك حيث الفتن والمغريات والمفاسد الكاملة، وعرض عليه ما عرض، الجمال والمال والجاه والسلطان قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا الله ولي الذين آمنوا. فدخل السجن الله ما تركه، مع أنه أبقى في السجن كان يسهم ما يدخله. فالله بده يربيه بالجمال والجلال، بده يربيه بالقبض وبالبسط لحتى يجعل منه أستاذ تربية. فما رأسا الأمور تجيك دفعة واحدة. الله بيحسن كان يخلق الولد من ليلة العرس يخليه 9 شهور، بيحسن يخلق القمح من أول ما تبدر كمان بيخليه 6 أشهر. نبينا عليه الصلاة والسلام تم حتى اليوم أكملت لكم دينكم تم 23 سنة. لكن إذا كنت مربوط بالله، إذا كنت قلبك مع الله، إذا دخلت مدرسة الله حتى صار الله أستاذك، الصوفي ابن الطريق أو المؤمن، قول المؤمن قول المسلم. سيدنا أبو بكر شو كان عنده؟ مكتبات؟ ما عنده مكتبات. شو كان عنده؟ كتب؟ ما كان عنده كتب. كان عنده الصحبة والمحبة والخدمة وبذل الروح والنفس والمال. فهاجر النبي هاجر معه، دخل الغار دخل معه، ماله أنفقه على رسول الله، ابنته زوجها لرسول الله، اقتدى النبي به ما رضي يقتدي فيه، فتأخر. هذا الأدب يا أبو. الله ولي الذين آمنوا. الله شو عامل؟ هالخدمة وهذا البذل وهذا الفداء وهذا الصدق وهذا الإخلاص. الله شو عامل؟ ما طلعت الشمس بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر. بعد الأنبياء ما في إنسان على وجه الأرض في كل الأمم أفضل من أبي بكر الصديق. ففي الدنيا شو عمله؟ أعطاه ملك الدنيا إلى اليمن إلى الخليج إلى الأردن، كما وسع عليها إلى العراق إلى بلاد الشام. فالله ولي الذين آمنوا. فقبل كل شيء يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا خرجت ورحلت الرحلة، رحلت من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، من ظلمات الأخلاق الدنيئة إلى نور أخلاق الإيمان، من ظلمات محبة الأمور الجسدية والأمور النفسانية والحيوانية إلى محبة المحبوبات الإلهية. فكذلك بنقلت من الشدائد، من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الجهل إلى العلم وإلى الحكمة. فلما العرب مشيوا على الخط الإلهي ببركة تعليم وإرشاد وهدي رسول الله، الله أعطاهم الأرض مع السماء والدنيا مع الآخرة. ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآن الآن صعب، وإن كان على الله عز وجل ما في شيء صعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت يا أبني أكثروا من ذكر الله واجتهدوا لحتى تحوزوا على قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، حتى أحدكم ينطق بصدق إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فإيمان القلب هي المرحلة الأولى، ما كل شيء. بعدين في إيمان القرآن، بعدين في إيمان النبي، بعدين في إيمان وارث النبي، بعدين في إيمان الفرائض، في إيمان إيمان القرآن وإيمان النبي والارتباط بالعارف بالله المرتبط بمعرفة علوم كتاب الله. والله يا ابني إذا بدك تصير ملك تحسن تأخذ ثقافة بتأهلك تصير ملك، تصير تاجر عظيم تصير قائد تصير. إلا العلوم الاختصاصية أي لها أمور، أما العقل الكلي اللي بيحسن يقود معظم الأمور أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. سيدنا خالد لما حارب الرومان، الرومان أمة ذات حضارة قريب 1000 سنة، ذات قوانين إلى الآن أوروبا تحكم بالقانون، إيش القانون الروماني، وأخذ كثير من القانون والفقه الإسلامي. فخالد يؤاذي غيري ذي زرع، طلع استراتيجيته وتنظيمه وتخطيطه وخرائطه وقيادته أعظم منهم، هو متخرج من المدرسة الإلهية. ففي كل شيء رضي الله عنهم لما كانوا مع الله حقا وصدقا علما وعملا، الله ولي الذين آمنوا. سيدنا موسى هو وعصايته غلب فرعون وأهلك فرعون وأغرق فرعون. سيدنا إبراهيم كمان روح مين؟ روح النمرود، وبعدين هاجر إلى فلسطين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام أقام الدولة، الدولة التي ما أقامها إنسان على وجه الأرض ولم يقيمها. رجل الدولة لا في تقاعد ولا في راتب ولا في قصور ولا في اختصاص ولا في شيء. سيدنا أبو بكر مثله، سيدنا عمر مثله، سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا علي يعتبروا الخلفاء الراشدين، بعدين صارت ملكا عظوما. كل الانتصارات لما انتهى عصر الصحابة وخلص الصحابة، كان الجيش إذا التقى في صحابيين ثلاثة ما يوقف ولا يفشل ولا ينهزم. فالله عز وجل بفضله وإحسانه يرزقنا هذا الإيمان يا ابني، على أساس أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إله إلا الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أن يقاتلوا ويجاهدوا عدو أعداءهم، وهذا كان يحتاج في ذلك الوقت إلى وجود رجل دولة وإلى ملك.